تقاتلوا في سبيل الله. والثاني ما جبناش نقاتلوا في سبيل الشيطان، انما خدناها من مين؟ من كافر. دي سموه في اللغه ده احتباس، هو ان تحذف من الاول ما يدل عليه بالثاني، وتحذف من الثاني ما يدل عليه في الاول، عشان ما تكررش، وعشان تعمل التحام بين سبيل الله والايمان وبين سبيل الشيطان والكفر. يبقى اذا الايه على هذا المعنى الحلقه معنى كده لقد كان لكم ايه، يعني امر عجيب جدا، وامر عجيب يعني لا يسير مع منطق الاسباب الواقعيه. في فئتين، وقلنا فئه يعني جماعه بس لا حركه واحده، وغالبا ما تكون في الحرب، لان اللي بيحارب عايز يفيق الى الجماعه ولا لا، ولا هيعمل لوحده مش ممكن. وبعد ذلك يحدد الفئتين، يحدد واحده بالغايه التي تقاتل من اجلها، والاخرى يؤيدها باسمه. وبعد ذلك ناخذ من دي ما يحذف ليؤدي في هذا المعنى، وناخذ من الثانيه ما يحذف ليؤدي في هذا المعنى. فبقول ايه؟ لقد كان لكم ايه في فئتين التقطت، فئة مؤمنة قبلها من المقابل تقاتل في سبيل الله، واخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. وضحت الآية. لقد كان لكم آية في فئتين التقطت، فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة. يرونهم مثليهم رأي العين، يعني مش تباع ولا ايه، يرونهم. طب ما دام عندنا فئتين، من الذي يرى ومن الذي يرى؟ من الذي يرى ومن الذي يرى؟ يرونهم، يرون من الرأي، وهم دي اللي هي المال امين. شوف بقى، يرونهم مثليهم. يشوف ان كان الرأي المؤمنين، كان الرائي المؤمنين ولا الرائي الكافرين؟ فإن كان الرائي الكافرين يبقى المرء مين؟ المؤمنين. وإن كان الرائي المؤمنين يبقى المرء الكافرين. وشكل على المعنيين، يرونهم أن يرى الكافرون المؤمنين مثليهم. فلكن يرى، فنخلي اللي رأى مين؟ كفار. يرى الكافرون المؤمنين مثليهم. طب برضه هناخد مثليين، ضعفين، ضعف نفسهم ولا ضعفهم نفسهم؟ مثليهم يعني ضعف نفسهم ولا ضعف التانيين؟ برضه تيجي ولا لا؟ يبقى خدنا ايه؟ يرونهم ايه؟ مثليهم. فان كان الرائي هم الكفار، نحل المعنى في الاول، المرئي هم الايه؟ المؤمنين. نشوف مثلهم، مثل مين؟ مثل يمين. فإن قلت الكافرون يرون المؤمنين مثل الكافرين، يعني قد الكافرين مرتين، قد الكافرين. الكافرين كانوا ما يقرب من أنس، يبقى المؤمنين حيروهم ايه؟ الفيه. طب وإن كان مثلهم يعني مثل عدد المؤمنين، يرى الكافرون المؤمنون، المؤمنين مثل عدد المؤمنين. عددهم كان 300 وكام؟ 13 14، يبقوا يشوفوهم 600 وكام؟ 626 مثلا، او 628. يبقى اذا مثليه، ان قلت مثليه يعني مثل الكافرين، يبقى عدد المؤمنين كام؟ وان كان مثليه يعني مثل عدد المؤمنين، يبقى 605. يبقى المعنى على هذا ازاي والمعنى على هذا ازاي؟ يرونهم مثليهم، يرونهم أي يرى الكافرون المؤمنين مثل عدد الكافرين. أدي معنى، يرى الكافرون المؤمنين مثل عدد المؤمنين أنفسهم. خلاص كده؟ طب ودي إيه تبقى إيه يعني الكافرين؟ قال لأن الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن المواجعة، وآية أخرى بقى يجي الناس اللي بيتصيدوا للقرآن يقول لك يا أخي عمال بيقول كلام ده مثليهم، مع أنه بيقول إيه؟ وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. شبك؟ وإذ يريكموهم إذ التقيتم قليلا ويقللكم في أعينهم. الآية دي تثبت كثرة، سواء كان من هنا ولا من هنا، ودي هتثبت إيه؟ تثبت كلمة. يبقى يقول لك ايه اخر القران عمال يجيب مره كده ومره كده مساله اتكلم في موقعه واحده ويقول هنا بيرى لهم مثليين يعني بيكفرهم كده سواء كان من هذا ولا من هذا وفي الايه الثانيه يقللهم ولا لا يقول له ما اصل كنت اقضي لان فيه فرق بين الشجاعه في الاقبال على المعركه وبين العمليه اللي تسيطر على المحارب اثناء المعركه فالله تكلم عن الحالات قلل هؤلاء في اعين هؤلاء وهؤلاء في اعين هؤلاء لان المؤمنين حين يرون الكافرين قليلا قبل المعركه يتجرؤوا بانهم ايه والكافرين لما يرى المؤمنين قليل كانوا يقول لك لا ده احنا يبقى اذا قبل المعركه عشان ايه ولكن اذا التحمت المعركه يدخلون على امل القله في هؤلاء وامل القله في هؤلاء وبعد ذلك يفاجئون بالكثرة يبقى ما الذي حدث في أعصابهم المؤمن يقول هذا المسألة عايز استعداد ثاني خالص انت داخلها بنص استعداد يبقى انا عايز ايه استعدادين اثنين ودي كقول ده يقور ولا ما يقورش يبقى العدد على غير ما كنت اتوقع يبقى اذا يقللكم في اعينهم ويقللهم في اعينكم في امتى قبل ان تبدا المعركه ليه؟ لأن الله يريد أن لا يتهيب طرف من طرف فلا تنشأ المعركة فيريد أن يدخل ما لما يدخل المعركة يبين الأمور بالعكس ونقل الشيء من الضد إلى الضد إيزان بأن قادرا أعلى يقود الأحفاد ويقود المشاعر يبين لها دي كده ينقلها للضد كده ازاي ازاي يشوفهم قليلين الأول وبعدين يشوفهم ايه كتير يبقى اذا نقلها من الضد الى الضد يبين على ان القدرة العالية تستطيع ان تصنع في المشاعر ما تريد فصنعها في الاول تخليلا حتى لا يتهيب المعركة وفي الوقت المعركة كثيرا حتى يصيبهم ايه المؤمنين تصيبهم الايه القوة ودوكا تصيبهم الايه الصواب يبقى قلنا الاية على هذا قد كان لكم آية لكم اي لكل من يجيء بعد المعركه فهي خبر تبشيري لكل مؤمن وانذاري لكل كافر واياكم ان تقيسوا الامور بمقاييس الاسباب فالاسباب المطلوبه منكم هي المقدور عليها للبشر وتتركون تتمه كل ذلك للقدر قد كان لكم ايه فلا تخوروا امام عدد كثير ولا تغتروا ايها الكفار بعددكم الكثير فالسابقة قدامكم في عدد قليل عمل ايه عمل قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين يعني يرى الكافرون المؤمنين مثلي الكافرين ادي معي او مثلي عدد المؤمنين انفسهم ادي ايه ادي معي طيب ويرى المسلمين الكافرين طب خلي يرونهم اقلبها بقى ما انت قلت يرى الكافرون الايه طب يرى المسلمين يرى المسلمون الكافرين ايه مثليهم قال لك مثليهم يعني ايه مثل المؤمنين بقى ليه يبقوا قد ايه يعني يبقوا 600 وشويه يبقوا اقل من العدد برضه ده يبقى برضه اقل منه طب وايه حكايه مثليهم دي قال لك لانهم موعودون من الله يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا ايه 200 يبقى واحد قتال الواحد لعشره واحد يطلع لعشره وبعدين قال يخفف الان علم ان فيكم ايه فان يكن منكم 100 صابره يغلبوا ايه يبقى من واحد لاثنين يبقى هنا الاثنين يعني هم الموعود بهم برضو انتوا قد كده وهم قدكم مرتين يبقى انتوا موعودين بالايه بالغلب على انكم حتى دعاء على انكم ايه دعاء والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار عبرة كلمة عبرة دي نسمعها كثيرا المادة كلها تدل على

تزق بنتها لحد كده ما تقدر تنهض ثم لا تعرف بنتها اين ذهب. لكن حصيلة الالتقاء بين الرجل والمرأة اللي بتساوي الاولاد بتعود شقاء الى ان يبلغ الولد. يبقى كم سنة زين للناس حب الشهوات من النساء؟ من المزين؟ ان كان في الامر الزائد عن ضروريات الامر يبقى شغل الشيطان، وان كان في الامر الرتيب الذي استبقاء النوع واستبقاء الحياة يبقى ده من مين؟ من الله. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. نلاحظ ان كلمة البنين هنا يقصد بها الذكران، ما جابش البنات. ليه؟ لان البنين هم اللي كانوا يطلبون دائما للعزوة زي ما يقول، ولان ما يجيش منهم العار، وهم كانوا جماعة بيوئد البنات بيخافوا منها. فالمحبوب للرجل في الخلفة حتى الان اللي هم البنين، حتى اللي بيقول حقوق المرأة ان جات لهاش ولد ذكر تبقى عايزة ولد ذكر. نعم. والقناطير المقنطرة. قناطير القنطار ده وزن، هذا الوزن حددته كثافة الذهب. الا انه بعد ما كان بعد قبل ان يكون وزنا كان حجما، لكنه رأوا الحجم هذا يزن كم، فانتقل من الايه من الحجم الى الوزن. كان زمان علامة الثراء الواسع يجيب جلد العز، جلد العز اما يسلقوه كده ويعملوه البيض وبعدين يملوه ذهب، فملء المسك اي الجلد ذهبا يسمونه ايه؟ قنطار. ودي عملية بدائية. وبعدين خدم ملء المسك اي ملء الجلد ذهب ووزنوه بقى ايه؟ اذا فالاصل فيه انه كان ايه؟ كان حجم. وبعدين بقى ايه؟ بقى وزن. ساعات ما تسمع قناطير مقنطرة يعني يريد ان يحقق فيها القنطارية، ده قنطار مقنطر يعني. لما بقولهاش كده يعني تقريبا زي ما نقول ده كذا تقريبا، لما اقول قنطار مقنطر يعني ايه؟ يعني قنطار قنطار، ده معمول بالموازين بتاعته قنطار. ودنانير مدمرة عادة يجي في اللغة العربية يجيب لفظ من جنس اللفظ علشان يديله ايه القوة، يقول لك ايه ظل ظليل، ظل ايه؟ ظل ظليل. يجيب منها ايه؟ بده يقول لك ظل ايه؟ ظل قوي قوي. هي في الواقع كده وليل اليل. الليل دي يبقى فيه ظلم ولا لا؟ يقول اليل يعني مبالغ في الايه؟ ظل يعني مبالغ في الايه؟ لانه بيعطي ظلال. يقول له لا خد بالك جاي ازاي؟ لان الظل بيحمل الشمس ولا لا؟ حاجب الشمس قد يكون بينك وبينها حجاب واحد فيحمل الظل عنك، انما نفس اللي مظللك بيه فوق حاجة مظللها تانية، يبقى الظل نفسه ايه؟ مظلل. الظل ايه؟ امال هو ليه الاشجار ايه؟ يبقى الظل تحتها جميل، لان ورقة بتكسر الشمس ولا ورقتين وبعدين فوق الورقة ورقة مكسورة وورقة مش عارف ايه عاملة ايه تفكير. ولذلك بالاخ لما يحبوا يعملوا فيها مكيفه بيعملوا ايه؟ يعمل رئة لو تركها هتبقى ظل صحيح، امام رجل يجيب له وعي الايه؟ يقوم يعمل اللي بتظلني برضه ايه؟ كمان ايه؟ ظل اخر، فان عمل كمان ثالث. ولذلك قلنا بقى ظل الاشجار بيبقى ايه؟ ليه في حنان؟ لان ظل ايه؟ ظل ذليل، كل حاجه مظللاك هي نفسها في ظل ولا لا؟ وايضا مختلفة الاوضاع. ما هي ازاي ظل الخالق؟ ليه؟ لانها برضه ورق بيخلي النتيجة ايه؟ انما دي حاجة. ولذلك الشاعر لما حب ينصف الروضة بأنها قال إيه؟ تصد الشمس أن واجهتنا فتحجبها وتأذن للنسيم. يعني تخلي النسيم إيه؟ لما الخيمة بتحجب ده وجهك. يبقى ظل ظلول ولي أن القنطار أي قناطير إيه؟ ما تفتكروش إنها قناطير بس كده، ده قناطير مش كلام بذاتا، دي قناطير إيه؟ مقنطرة. قناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. خيل دي اللي كانت بقى أداة العز والعظمة. والنبي قال الخيل معقود بنواصي الايه؟ الخير الى يوم الايه؟ القيامة. ومسومة كمان. مسومة دي عشان تعرف اللفظ قد يكون واحد ويشيع بك في ايه؟ في مجالات متعددة من المعنى. مسومة يعني من سامها وسموها يعني لها مراعي. تسام فيها تبقى دام فيها مراعي تصل على كفر. مش مربوطة عشان تجيب لها تاكل اللي تجيبه لها. لما سائمة يعني ايه تاكل من ايه؟ تكون على كفر. ادي واحد. طب مسومة يعني ايه؟ معلمة لها علامات في غرة هنا في تحجيل هنا في طيب. ولا طب مسومة يعني معلمة ومروضة لان الاصل في الخيل انها كانت مش مستأنسة. ولذلك ترويضها لازم له ترويض عشان تعرف تركبها وتعرف مثلا تنتفع بها. والا فهي من الحيوانات اللي كانت الاول ايه متوحدة مع بعض. لازم يبقى ايه؟ مروض. يبقى مسومة ده في كم معنى؟ سائمة تأكل كما تشتهي لا على قدر ما تأتي لها به. معلمة فيها العلامات كالغرر والتعديل مثلا او ده ادهم وده كوميت وده مش عارف اشهر هنا. او انها معلمة اي مروضة. قال ايه؟ مروضة. طيب احنا الحرب تعود ايه؟ الحرب تعود انقطاع عن الاخر. فيجب ان لا تكون شهوة النفس حاجز للنساء. البنين الاولاد لان تكون رعايتهم واوى الى اخره برضو ما تكونش حاجز. بتنفق منها علشان الخير برضو. الخيل قبض الخيل هي معمولة لهذه الايه؟ لهذه العملية. اذا مجيء هذه الاية بعد الاية الاولى اللي قد كان لكم اية في فئتين التقطة تؤكدوا ان الانسان يجب ان لا يضحي بشهوة منه. ان لا يضحي بشهوته الحقيقية في ادراك الشهادة او النصر على العدو بسبب هذه الشهوات الايه؟ الزائلة التي تتمثل في النساء وفي الايه؟ وفي البنين وفي القناطير الايه؟ المقنطرة وفي الايه؟ وفي الخيل المسومة والانعام. الانعام دي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليها في سورة الانعام برضه. الثمانية ايه؟ ثمانية ازواج ايه؟ من الضأن اثنين ومن المعز اثنين وبعدين ايه؟ من الابل اثنين في اية ثانية ومن الابل ايه؟ اثنين ومن الايه البقر اثنين. يبقى اثنين من الضأن واثنين من المعز واثنين من الابل واثنين من الولد يبقى اثنين في اربعة كام؟ ثمانية. ثمانية ايه؟ ازواج. ليس ان تكون ثمانية ازواج يعني تبقى 16. دي الحسبة الغلط الاولاني لان الزوج مش اثنين. الزوج واحد بس يشترط ان يكون مع غيره. يعني انت ما تقولش الزوج يعني يطلع ايه؟ هي كلمه غلط تقول اديني زوج حمام. يعني يجيب لك ايه؟ ما يجيب لك اثنين. هو ده غلط. ده الزوج واحد معه غيره. معه زي توأم. كلمه توأم. توأم هو ايه؟ واحد لازم يكون معه غيره. ما تقولش توأمين. ايه؟ انشد الامل. والانعام والحرب. حين تسمع كلمة الحرب تفهم ان المراد بها الزرع. ولكن الله سبحانه وتعالى يريد منك ان تعلم ان الله حين ينبت لك اشياء بدون معالجتك يريد منك ان تستنبت اشياء بمعالجتك. وهذا لا يتأتى إلا بعملية الحرث. والحرث هو إهاجة الأرض. ارتباطات تربة جامدة تقوم يجب تهيجها بالحرث. معنى تهيجها بالحرث تفك ايه؟ يبوسيتها وتلاصق ذرتها. لأن يبوسيتها وتلاصق ذرتها ما يكونش بيئة للنبات، لأن النبات يحتاج إلى الماء ويحتاج إلى الهواء، ويحتاج إنك أنت تمهد لشعيرات البسيطة ساعتها تخرج إنها تجد تربة سهلة تمشي فيها إلى أن تقوى. يبقى الحرث بيعمل إيه؟ بيثير الأرض، يثيرها يعني يخليها إيه؟ ليلة متفككة. علشان إيه؟ عشان تستطيع البذرة، أن البذرة أي بذرة أي حبة من الحبة دي أودع الله في فلقتيها مكونات الحياة إلى أن يوجد لها جزء يأخذ مكونات الحياة من الأرض. ولذلك بعد ما تدي الغذاء النبتة تنبت كده نبت ويطلع الجذر كده ويروح في الأرض، تبتدي كل ما يقوى الجذر الزبال ليأخذ من الأرض تطمحل الورقتين الفرقتين يطلع بعد ما كانوا اتخان يبتدوا يقلوا يقلوا يبقوا ورقة، ادي ورقة وادي ورقة. بعد ما كانوا فرقتين اثنين الورقة دي الحجم بتاعها راح فين؟ غذى النبتة إلى أن تستطيع أن تتغذى هي بنفسها من شوش ده إلى جهة الأرض إيه؟ ولذلك يقول لك مثلا الأرض الصينية السوداء تبقى صعبة مش خصبة أوي، الأرض الرملية الأولى تبقى خصبة أوي. ليه؟ لأننا عايزين حاجتين اتنين، حاجة تدي المية علشان يشرب الزرع ولا تسربش المية، تنكف رمل كلها المية تنزل تتسرب ونكتوا ليه تحتفظ كتير بالمية تجيلها اكتر من اللي لازم فيعطل. فنبقى عايزين ايه؟ ارض بين ايه؟ بين ارض صفرة يعني فيها هذه وفيها ايه؟ يبقى ربنا ساعه ما يتكلم عن الزرع يقول ايه؟ الحرث، عشان يلفتنا الى ان الذي يريد ان ياخذ زرعا لا بد ان يجد حارثا يحرث. فرأيتم ما ايه؟ ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ فعبر بالزرع، عبر عن الزرع بالايه؟ بالحرث، لانه السبب الذي يوجد الايه؟ يوجد الزرع. كل ذلك من الشهوات في النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث، كل هذا بجلالة ادرى عندكم متاع الحياة الدنيا. ليه؟ لأننا سابقا قلنا الفيصل أهو، إما أن يفوتك فلا يكون عندك، وإما أن تفوته فتموت، وكل ما يفوتك أو تفوت عنه ده ما يعتبر به. إن الحق